شايف فيك فعايل والدك الكات عنده ستار للعروب ديما القرش بتفنده الحصحاصة في المثل الدروس بالسندو واللجواد غناه وفقره واحد عنده البيناتنا عبد الله كله محنة سيف الدولة خوي إن شاء الله مأواه الجنة حاشاك القصار لكن مجرد سنة تارك لي بنات لا تهملين يا البنك أما أنتك بنات الستة خط تسليمي باكر بكبرن ويسمح ويقود هضليمي كما صارن الراجل بفشش ضيمن هم الفايدة يا أبو البنة في تعليمي باب السوس بيقدد في العظم نخار في كل المجالس بيك عز وفخار صين صح وعبد المولى وزيد خار من طين البنات بتكسرن فخار أنا كان مت إت ياك وكيل الأسرة لا تهم البنات يتقددن بالحسرة وقت ليش عز شلبي بتدي الكسرة إيدك وابل العين البريك استسرة أمرك سند للمولى الكريم بتيسر يا وضحو وعركاي القوارح وكسر أصل بيتقى لازم ما حفظته تكسر علي ما صاع عليك لا بتدغى لا بتديسر أديها النصيحة وكلمة وصارحة بتدس شينا دايما وتفتخر بسميحة أخت المرمي إما ضر ما بيصلح لي ود الفراش بيهن تمر صافحة وقدر ما تنبلي وتعاكسك الأيام لا تقرب حقوق العادم الإكرام حذرك يا الله صم لا تخالط القرام قروش المفلس مخا عقيقة حرام ما يقول لك وحاتك واللي يقول لك ريتك يسوي عليك سوال فم بيها إهرك بيتك أبو عرضة ما شرت منه أرجل بيتك بعد 20 سنة عاتبت به نينتك وفيهن داير أرباح ما هو داب راس ماله أصل بغدس الربا يا لطيف من حاله في اليوم العيوب فات الورو قباله كسبه حرام وكذبه دوام وبيسمع قاله